ارفع صوته. يقول أتكلم بما شاء كيف شاء ما تشاء كما قال السلام. ومن المرء أننا لا نحنق بما يخلق الله، والله عز وجل يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، وكل مراد لله فهو مراد خلقه لله فهو مخلوق بالكلمة كن، ونحن لا نعلم مخلوقات كلها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.